بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة السابعة من حلقات مقرر القواعد الفقهية. كنا في الحلقة الماضية قد أنهينا ما يتعلق بمقدمة قاعدة الأمور بمقاصدها، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نشرع في القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الأم. فقاعدة الأمور بمقاصدها هي إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، وكل قاعدة من هذه القواعد لها قواعد أخرى متفرعة عنها ومندرجة تحتها، وذلك لأن كل قاعدة من هذه القواعد المتفرعة تأخذ منحاً معيناً وجزئية معينة من معنى ومدلول القاعدة الكبرى، وذلك لأن التعامل مع القاعدة الكبرى مباشرة قد يصعب في بعض الجوانب، ولذلك وضعت هذه القواعد المتفرعة لتضبط هذا الأمر ليسهل التعامل مع المعنى والمدلول العام الذي تفيده القاعدة الكبرى من خلال هذه القواعد المتفرعة. نبدأ ونشرع في هذه القواعد المتفرعة، وأول هذه القواعد قاعدة تنص أو نصها أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نص القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لا شك أن هذه القاعدة أخذت جزئية من معنى ومدلول القاعدة الكبرى. القاعدة الكبرى تقول الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة التي معنا تجد أنها تختص بجانب العقود. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا مدلول القاعدة الكبرى فيه عموم وشمول الأمور بمقاصدها، لم تحدد هذه الأمور، بل هي شاملة لجميع الأمور. أما في هذه القاعدة المتفرعة فهي تتكلم عن العقود، فتقول القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نحن نحتاج في كل قاعدة متفرعة إلى شرحها وذكر الدليل الخاص بها إن وجد، وإلا إذا لم يوجد دليل خاص لها فأدلة القاعدة الكبرى تعتبر دليلا لها، إنما يختلف توجيه الدلالة بالنسبة للقاعدة المتفرعة. ثم أيضا نأخذ بعض الفروع الفقهية التطبيقية عليها، ثم أيضا العلاقة الرابطة بينها وبين القاعدة الأم والقاعدة الكبرى. هذه القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، تحتوي على عدد من المفردات نحتاج أن نقف معها. فأولا لفظ العبرة، والعبرة هنا معناه الاعتداد، العبرة معناه الاعتداد. ولفظ العقود جمع عقد، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله. فكل ما ارتبط الإيجاب بالقبول وثبت الأثر يعتبر عقدا. البيع لفظ بعت واشتريت أو قبلت، هنا إيجاب وقبول، بعتك إيجاب واشتريت منك قبول، فهذا هو معنى ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فينتقل الشيء المبيع من صاحبه إلى المشتري، وينتقل الثمن من المشتري إلى البائع، فيتحقق هذا الأمر ويترتب عليه الأثر ويتم العقد. إذن هذا هو ما يتعلق بلفظ العقود الوارد في القاعدة. العقود إذن جمع عقد، وهو ارتباط الإيجاب بالقبول. ولفظ المقاصد جمع مقصد، والمقصد يراد به النية، نية المتكلم. فالعبرة في العقود بالمقاصد أي بنية المتكلم. والمعاني، المعاني جمع معنى، وهو الصورة الذهنية التي يدل عليها القول أو الفعل، هي الصورة الذهنية الموجودة في الذهن والتي يدل عليها من خلال القول أو من خلال الفعل. إذن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والألفاظ جمع لفظ، وهو ما ينطق به الإنسان، وهو الكلام الذي ينطق به المرء بقصد التعبير عما يريد. ولفظ المباني جمع مبنى، وهو كلمة أو هي كلمة أيضا مرادفة للفظ. في كلمة الألفاظ كلمة المباني يراد بها أيضا اللفظ، فهنا يقصد بهذه القاعدة أو معنى القاعدة العام بعد أن عرفنا مفرداتها، أن الاعتبار والاعتداد والحكم في العقود إنما هو لمقصد الإنسان ونيته لا للفظه الذي تلفظ به، وذلك إذا احتمل يعني تطبيق المقصد أو أمكن تطبيق المقصد بحيث كان هنالك ما يدل عليه. إذن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أي الاعتبار والاعتداد إنما هو بما قصده الإنسان في عقده وليس بلفظه الذي تلفظ به، لأنه أحيانا يتلفظ بلفظ يسبق لسانه أو يخطئ فيه، فإذن المعتبر والمعتد به إنما هو قصده الذي قصد إليه. والقصد أحيانا يكون من خلال سؤال الإنسان عن قصده، وأحيانا يفهم من خلال كلامه وقرائن أحواله وقرائن الكلام الذي تكلم به. هذه القاعدة يمكن أن يستدل لها بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال والأعمال المطلقة والعقود واحد منها، فالعبرة إنما هو بالنية. بعد ذلك نأتي لبعض الفروع المندرجة والداخلة تحت هذه القاعدة. من الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة: لو اشترى شخص من محل تجاري وقال لصاحب المحل، اشترى شيئا وقال لصاحب المحل: خذ هذا أو خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن. اشترى شيئا ولم يكن معه مبلغ مالي حتى يسدد القيمة في الحال، فقال لصاحب المحل: خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن. فالساعة في هذه الحالة مع أن المشتري قال خذها أمانة لا تكون أمانة، وإنما تكون رهنا وتأخذ أحكام الرهن، فلا تكون أمانة. وإن كان لفظ المشتري قال خذ هذه الساعة أمانة فلا تكون أمانة وإنما تكون رهنا، لأن هذا هو المقصد، لأنه أراد توثيق الدين أو توثيق قيمة هذه السلعة التي اشتراها ولم يجد معه مبلغا يسددها حالا، أراد أن يوثقها بهذه الساعة، وهذا هو في الحقيقة الرهن وليس هذا هو الأمانة. ولذلك فإنه لا يستطيع أن يأخذ هذه الساعة إلا بعد أن يسدد القيمة، بينما لو كانت أمانة لرجع إليها وأخذها في أي وقت شاء حتى وإن أراد حالا. وبالتالي ما دام أنه لا يستطيع أخذها إلا بعد تسديده للقيمة، إذا لا تكون أمانة وإنما تكون رهنا. فإذا المعتبر في كلام هذا المشتري هو مقصده ونيته، ولم نعتبر ولم ننظر إلى لفظه. فإذا لو اشترى شخص من محل تجاري سلعة وقال خذ هذه السلعة أو خذ هذه الساعة أمانة عندك فهذه الساعة حتى أحضر لك الثمن، فهذه الساعة لا تكون أمانة وإنما تكون رهنا، لأن هذا هو المقصد الذي قصده هذا المشتري من كلامه. فرع آخر: لو قال شخص لآخر وهبتك هذه السيارة على أن تعطيني سيارتك، وهبتك هذه السيارة على أن تعطيني سيارتك، فهذا أيضا العقد لا يكون هبة وإنما يكون بيعا ويأخذ أحكام البيع. وإن قال وهبتك، فاللفظ لفظ الهبة لكن الحكم ليس هبة وإنما يكون بيعا، لأنه قال وهبتك هذه السيارة على أن تعطيني سيارتك، فقابل سيارته بسيارة الآخر فأصبح بيع معاوضة وليس عقد هبة، لأن الهبة تكون بلا مقابل من الشخص الآخر الموهوب له، وأما إذا كانت مقابل فهذا لا يعد هبة وإنما يعد بيعا. فنحن إذن في هذا المثال وهذا الفرع الفقهي أخذنا بمقصد هذا الشخص ونيته ولم نأخذ بلفظه، فلفظه قال وهبتك ولم نعتبر ذلك هبة وإنما اعتبرناه بيعا، لأنه ذكر في كلامه ما يدل على أنه يقصد ويريد البيع في قوله على أن تعطيني سيارتك. أيضا مثال وفرع آخر، لو قال شخص لآخر قد أحلتك بالدين المطلوب مني على فلان على أن تبقى ذمتي مشغولة حتى يدفع المحال عليه الدين، فإن هذا العقد يأخذ حكم عقد الكفالة والضمان، يأخذ حكم عقد الكفالة والضمان ولا يكون حوالة، ما دام أنه قال على أن تبقى ذمتي مشغولة، فإذا هنا لا تكون حوالة، لأن الحوالة معنى ذلك أنك تحيل الدين أو الدائن تحيله إلى الشخص الآخر وتنتهي منه وتتفرغ ذمتك من دينه، وما دام أنك تقول على أن تبقى ذمتي إذن هذه في الحقيقة ليست حوالة وإنما عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة، وهذا هو الضمان أو كفالة لهذا الدين، فبالتالي لا يكون هذا من قبيل الحوالة وإنما يكون من قبيل الضمان أو الكفالة، لأن الحوالة إذا تمت تنقل الدين ممن هو عليه إلى المحال عليه وتبرأ ذمة المدين الأصلي إذا تمت الحوالة. وهنا ما دام أنه يقول على أن تبقى ذمتي مشغولة، إذن ما دام أن الذمة لم تبرأ إذن هذا ليس عقد حوالة وإنما هو عقد ضمان أو عقد كفالة. إذن هنا أيضا أخذنا بمقصد الشخص ونيته ولم نأخذ بلفظه، لأننا لو أخذنا بلفظه وهو قد قال أحلتك فإن الذمة ينبغي أن تبرأ وذمته ينبغي أن تبرأ ولا يكون عليه عهدة أخرى. أيضا من الفروع التي تندرج ضمن هذه القاعدة، لو قال شخص لآخر أعرتك سيارتي شهرا كل يوم بمئة ريال، أعرتك سيارتي شهرا كل يوم بمئة ريال، صار ذلك إجارة ولم يكن إعارة، صار إجارة ولم يكن إعارة، لأنه قال كل يوم بمئة ريال والإعارة ليس فيها مقابل، وإذن وما دام أنه ذكر يعني القيمة أو الأجرة صار ذلك إجارة ولم يكن إعارة. هذا ما يتعلق ببعض الفروع المندرجة ضمن هذه القاعدة، ولعلي أذكر بما سبق عندما أخذنا انفراد التصرف عن النية وانفراد النية عن التصرف، وقلنا هناك بأنه أحيانا يؤخذ ب يعني تصرف الإنسان ولفظه دون النظر إلى نيته، مع أننا هنا نأخذ بنيته ولم نأخذ بتصرفه، فما الفرق هناك وما الفرق هنا؟ هناك كنا نأخذ بتصرف الإنسان دون النظر إلى نيته إذا كان لفظه وقوله صريحا في معناه لا يحتمل معنى آخر، فهنا نأخذ بتصرفه ولا ننظر إلى نيته. فلو تلفظ الإنسان قال بعتك هذه السيارة ولم يذكر في يعني كلامه ما يدل على أنه يريد شيئا آخر، فإن هذا لفظ صريح، قال وهبتك أيضا هذا القلم، هذا لفظ صريح. لكن الأمثلة التي معي هنا نجد أن فيها قرينة تصرف الأمر عن صراحته وتجعله كنائيا. يقول هنا مثلا في المثال الأخير لو قال أعرتك سيارتي شهرا كل يوم بمئة، ذكر كل يوم بمئة، فهذا قرينة يدل على أنه لا يريد الإعارة المعروفة. ولو قال أعرتك سيارتي هكذا بدون ذكر المبلغ أو قيمة اليومية هذه فإنه تكون إعارة، ونرجع إلى ما سبق أن قلناه هناك وأننا نأخذ بصريح لفظه ولا ننظر إلى نيته. لو قال والله بعد شهر لما جاء أن يسلم هذه السيارة قال ادفع لي القيمة، وهو في البداية قال أعرتك سيارتي فقط، ثم لما جاء بها بعد شهر قال ادفع لي الأجرة مقابل هذا الشهر، قال أنت لم تذكر لي قيمة وإنما قلت أعرتني، وهذا لفظ صريح في العارية، فبالتالي إذا هناك اللفظ صريح وليس معه ما يصرفه عن مقتضاه. أما هنا في أمثلة هذه القاعدة فمع الفرع ومع المثال ما يصرفه عن معناه الأصلي فصار كنائيا في معناه، ولذلك أخذنا بالنية هنا وهناك أخذنا بالتصرف وبالقول ولم ننظر إلى النية. هذا من باب التذكير للفرق بين فروع هذه القاعدة وما سبق أن ذكرناه في مقدمة القاعدة الأم. نختم هذه القاعدة بعلاقتها مع القاعدة الأم، قاعدة الأمور بمقاصدها. لا شك أن العلاقة واضحة، حيث أننا في هذه القاعدة العبرة بالمقاصد قد اعتبرنا مقصد الإنسان ونيته ولم ننظر إلى لفظه، وهذا ما تدل عليه القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدنا. فنحن أخذنا في جانب العقود بالمقاصد، وهذا ما تنص عليه القاعدة الكبرى أن العبرة أو أن الأمور بمقاصدها. فهذا إذن هو الرابط، فكل من القاعدة الكبرى والقاعدة المتفرعة أخذ فيها بمقصد الإنسان ونيته. نأتي لقاعدة ثانية متفرعة عن القاعدة الأم، وهي قاعدة النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. هذه القاعدة أيضا من القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذا النص هو نص القاعدة عند المالكية والحنابلة وبعض الحنفية. والقاعدة طبعا كما هو ظاهر مكونة من شقين، الأول هو تخصيص العام بالنية، وهذا متفق عليه تقريبا بين المذاهب، وإن كان الحنفية ما عدا الخصاف وبعض الشافعية يرون أن التخصيص أو أن تخصيص العام يكون ديانة بين العبد وبين ربه عز وجل وليس قضاء، فإذا رفع أمره إلى القضاء يحكم على يعني ظاهر لفظه ولا ينظر إلى نيته، لكن بينه وبين الله عز وجل يعني يعمل على ما نواه وقصده. فإذا الشق الأول هو تخصيص العام بالنية، وهذا شبه متفق عليه بين المذاهب. الشق الثاني وهو تعميم الخاص بالنية، تعميم الخاص بالنية، وهذا محل خلاف. فالمالكية والحنابلة وبعض الحنفية يقولون بأن النية تعمم الخاص، والشافعية وبعض الحنفية يقولون بأنه أو بأن النية لا تعمم الخاص. فلفظ القاعدة عند هؤلاء النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. ونحن سنتناول القاعدة على رأي المالكية والحنابلة الذين يقولون إن النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص، فهي مؤثرة في الجانبين في تخصيص العام وفي تعميم الخاص، فهي تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. وقبل يعني الدخول في معنى القاعدة الإجمالي نتبين بعض المفردات الواردة في القاعدة. فأولا لفظة اليمين، يطلق اليمين على الحلف، وسبب ذلك أنهم كانوا إذا تحالفوا أخذوا بأيمانهم، ولذلك أطلق على اليمين أو أطلق عليها اليمين، أطلق على الحلف اليمين بسبب أنهم كانوا إذا تحالفوا أخذوا بأيمانهم أو تصافحوا بالأيمان، فلذلك سميت باليمين. واليمين في الشرع عقد يقوى به جانب العزم على الفعل أو على ترك الفعل، فهو يعني حلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته على فعل شيء أو على تركه. واليمين هنا في القاعدة لا يقصد بها اليمين الظاهرة المعروفة وهي اليمين بالله عز وجل، وإنما يقصد بها مع ذلك أيضا الطلاق والعتق والإلاء، فهي يراد بها هنا اليمين بالله عز وجل، وأيضا يراد بها ما يتعلق بالطلاق والعتق والإلاء. والعام، اللفظ العام هنا العام يراد به اللفظ الشامل، وهو ما يعني اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، كل لفظ يستغرق جميع ما يصلح له يعتبر من ألفاظ العام. والخاص هو اللفظ الدال على شيء محدد، اللفظ الخاص هو الدال اللفظ الدال على شيء محدد أو مسمى واحد فردا كان أو نوعا. ولفظ التخصيص يراد به قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. فهذا ما يتعلق ببعض المفردات الواردة في القاعدة. أما معنى القاعدة الإجمالي وشرحها إجمالا، فالقاعدة تدل على أن النية في اليمين تخصص وتقصر اللفظ العام على بعض أفراده، كما أنها أيضا تعمم اللفظ الخاص حسب نية المتكلم. فنية المتكلم في الأيمان وفي أيضا الطلاق والعتق والإلاء لها أثر في تعميم ألفاظه الخاصة وتخصيص ألفاظه العامة إن نوى ذلك، فإن نوى بلفظه الخاص العموم صار عاما، وإن نوى بلفظه العام الخصوص صار خاصا حسب نيته وحسب ما أراد. وهذا سيتضح طبعا في الأمثلة والتفريعات على القاعدة. هذه القاعدة كما قلنا قبل قليل مكونة من شقين، ولذلك فالفروع الفقهية المندرجة ضمن تحتها ستكون ضمن هذين الشقين. فأما الشق الأول وهو تخصيص العام بالنية، تخصيص العام بالنية يعني المتكلم سيتكلم بلفظ عام وينوي بهذا اللفظ الخصوص، وهو كما سبق في محل اتفاق بين العلماء في الجملة. فمن أمثلة ذلك ومن الفروع عليه لو حلف شخص ألا يكلم أحدا، الآن لفظ عام أو لفظ مطلق، حلف لا يكلم أحدا ونوى زيدا، ونوى زيدا، فإنه لا يحنث لو كلم غير زيد، لأن يمينه وإن كانت يعني عامة إلا أن نيته يعني أراد بها زيد فقط. والقاعدة تقول النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم الخاص، فنحن نحكم عليه بنيته. فهو الآن حلف ألا يكلم أحدا ونوى زيدا، فإذا كلم غير زيد فلا يحنث، وإن كان لفظه يدل على العموم ويدل على أنه لا يكلم أحدا كائنا من كان، لكن نحن هنا نتعامل مع نيته، فنيته ألا يكلم زيدا فقط، فيحنث بتكليم زيد ولا يحنث بتكليم غيره. من فروع هذه القاعدة لو قال رجل كل امرأة أتزوجها فهي طالق، كل امرأة الآن عام أتزوجها فهي طالق، ثم ونوى نساء بلدة معينة أو أسرة معينة أو امرأة معينة، فله أن يتزوج غيرها ولا إشكال في ذلك، وبالتالي تكون أو يكون كلامه منصبا على ما نواه، يكون كلامه منصبا على ما نواه، فهو الذي يحظر عليه أن يتزوج منه ويطلق لو يعني تزوجه. أيضا من فروع هذه القاعدة لو حلف شخص، أو هذا الشق أيضا من القاعدة، لو حلف شخص على أن لا يأكل اللحم، على أن لا يأكل اللحم، هذا أيضا لفظ عام، لكنه نوى لحم الإبل، نوى لحم الإبل، فإذا لو أكل غير لحم الإبل لا يحنث، ولو أكل لحم الإبل حنث، لأن النية كما قلنا تخصص اللفظ العام. هذا ما يتعلق ببعض الفروع على الشق الأول وهو تخصيص العام. أما الشق الثاني وهو تعميم الخاص عكس السابق، تعميم الخاص بمعنى يتكلم بكلام خاص لكنه يريد به العموم وينوي به العموم. فمن أمثلة وفروع هذا الأمر لو حلف شخص ألا يأكل من تمر فلان، ألا يأكل من تمر فلان، فهو خصص التمر، ونوى ألا ينتفع منه بشيء مطلقا، ونوى ألا ينتفع منه بشيء مطلقا. فعند المالكية والحنابلة وبعض الحنفية أنه لو انتفع منه بشيء كائنا ما كان فإنه يحنث، فإنه ينتفع منه بشيء ولو كان يعني بأي شيء سواء كان التمر أو غيره فإنه يحنث، لأنه وإن كان لفظه خاصا إلا أن نيته عامة ونحن نعامله على حسب نيته. فهنا عند الحنابلة والمالكية يقولون إن من قال والله لا أكل من تمر فلان وهو ينوي ألا ينتفع منه بشيء مطلقة، فإنه لو أكل من غير تمره فإنه يحنث، لأننا نعامله حسب مقصده، ومقصده ألا ينتفع منه بشيء. لكن عند الشافعية وبعض الحنفية لا يحنث هنا إلا بالأكل من التمر فقط، لأنه هو الذي حلف عليه، وأما ما سواه فإنه لا يحنث به، لأنهم يعاملونه على حسب لفظه ولا ينظرون إلى مقصده. أيضا من الأمثلة لو حلف شخص ألا يدخل هذا البيت، ألا يدخل هذا البيت خاص، لكن نيته هجران أهل هذا البيت مطلقا، لا مقصده هجران أهل هذا البيت مطلقا، ثم دخل عليهم بيتا آخر، دخل عليهم بيتا آخر غير المحلوف عليه، فإنه عند المالكية والحنابلة أيضا يحنث هذا الشخص، لأنهم يعاملونه حسب مقصده وهو أراد أن لا يدخل عليهم مطلقا، بينما عند الشافعية وبعض الحنفية أنه لا يحنث لأنهم يعاملونه على حسب لفظه، وهو قد تلفظ في هذا البيت وما دخله، وإنما دخل بيتا آخر غيره. أيضا من فروع هذا الشق لو حلف شخص ألا يشرب لفلان ماء، ألا يشرب لفلان ماء، ونوى الامتناع عن الشرب مطلقا، ونوى الامتناع عن الشرب مطلقا سواء كان الماء أو غيره، فإنه لو شرب عصيرا أو قهوة يحنث عند المالكية والحنابلة الذين يعاملونه حسب مقصده، ولا يحنث عند الشافعية وبعض الحنفية لأنهم يعاملونه على حسب لفظه، وهو قد تلفظ بالماء وما شرب الماء، وإنما شرب عصيرا أو قهوة أو غير ذلك. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها حسب الشقين الواردين فيها. وهذه القاعدة علاقتها بالقاعدة الأم، أو علاقتها بقاعدة الأمور بمقاصدها، واضحة حسب يعني رأي المالكية والحنابلة الذين يعاملون هذا الشخص في بمقصده في الحالتين، في تعميم الخاص وتخصيص العام، فهم أخذوا بالمقصد في الناحيتين، والقاعدة الكبرى تقول الأمور بمقاصدها. إذن حسب رأي الحنابلة والمالكية تكون القاعدة بشقيها مندرجة ضمن القاعدة الأم، لأنهم عاملوا هذا الشخص حسب مقصده في جانب تعميم الخاص وفي جانب تخصيص العام، فتكون بشقيها مندرجة ضمن القاعدة الكبرى عندهم، ولا إشكال في ذلك. ولكن جانب تعميم الخاص الذي خالف فيه الشافعية وبعض الحنفية، إن نظرنا إلى رأي الشافعية والحنفية يكون هذا الشق مستثنى على رأي الشافعية والحنفية، لأنهم لم يأخذوا بالقصد وإنما أخذوا بلفظ الإنسان أو بلفظ هذا المتكلم، فلا يكون هذا الشق مندرجا ضمن القاعدة الكبرى عندهم، لأنهم لم يعاملونه بقصده وإنما عاملوه بلفظه. وكما قلت في بداية الأمر أن يعني هذه القواعد المتفرعة غالبا نأخذ بالرأي أو بالأمر الذي يجعلها مندرجة بشقيها ضمن القاعدة الكبرى، لأن هذا هو في الحقيقة الذي ينبغي إذا لم يكن هنالك يعني ما يقتضي استثناء جزء من جزئيات القاعدة. ورأي الحنابلة والمالكية في هذا الجانب هو الذي يجعلها بشقيها مدرجة ضمن القاعدة الكبرى، لأنهم عاملوه بمقصده. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.